ناجو قبل ناجو مسلمون تبقى حق دفاعي وقمة الوجود كان مشهدين على الذين لم يصنع الحزاب حيث جمع عشرة ثلاثة مسلمون تبقى قبل ناجو ويتطور يحفر الأمر ويقدرش مشهدين في أكثر ما دور رسول الله لم يقدروا على جمع الجيش فكانت رسول الطلاق هي القربة تبعتها المشركين لرسول الله وبعد ما هزم المشركون في رسول الطلاق الآن قد تكبر وصار الذي بيده هاجر والذي يخطب من؟ خصوصا المولدين الآن ويا أبا الإسلام الآن نقصوه ولا يقصونا أنظر كانوا هم يجوا رسول الطلاق قريبا من المدينة رسول الطلاق قريبا من المدينة كل واحد يقول المشركين مبين الان والعلماء يقولون عنه لماذا؟ لان المشركين فشلوا في قضايا على الاسلام الان خلاص زمام المبادره اصبح في يد المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الان منسوخ ولا يمسوها ولهذا الواحد غزوات في بعض سوق الخندق ما كانش غزوات هو مدبر الموضوع مش كيف عم غزوات في الخندق هي غزوات فيها تبين يا رسول الله خيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا كيف في مكه اخذ مكه كيف اخذ مكه في بلاد الروم اخذ تبوك فكل هذا الاسلام اصبح يتوسع وينتشر وهذا بسبب اولا بفضل الله تبارك وتعالى وتاييده لعباده ثم بعد ذلك حسن السياسه التي كان يقوم به رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن قائد سياسي أحسن قائد عسكري أحسن مربي أحسن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كل من تعرف رسول الله ما زال على التوصية لكن ما نعرف وهي رسول بني قريظة وهي مرتبطة برسول بني قريظة ثم لبني قريظة هي رسول الله يهود المدينة المنورة لما هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها الأوس نصر بن العرب مشركون أسلم وكان فيها تلقى بني قعيظة بني قعيظة طردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من قبل والسبب أنهم اعتذروا عن بعض المسلمين بني قعيظة طردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رابعة بعد غزوة كل والسبب في ذلك أنهم حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الخندق إلى صلاة الأحزاب يأتي اليهود واليهود اللي كانوا يسكنوا المدينة مع النبي عليه السلام هم بنو قريظة ما نقولش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء صلاة الخندق سنة 5 هجرة وكل في لبنى الإمارة وكل بأن النبي عليه المشركين اتصلوا ببني قريظة حصل المدينة وكل شيء المنبذ الوحيد الذي يمكنهم أن يدخلوا في بلاده هو وجه بني قريظة فاتفقوا معهم الناس وقارب قريظة الأبواب وهجم المسلمين وتعالوا حتى هاجموا ضد المسلمين لكن الله تعالى قدر أن ينجي المسلمين ذلك والله تعالى سلم وهزم المشركون وتهالكوا في بينهم فذهب جيش المشركين لبيت وتركوا إخوانهم من اليهود وحدهم لمصيرهم لهم مكانهم يقابلون او يوجهون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واليهود ضبطوا حساب يهود بني قريظة لما غدروا بعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عهد مع النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معه مش على اعداء كان عليه ما تحاربوا ما تحاربوا ما تحاربوا ما تغدروا ما تغدروا لكنهم غدروا وقام معاش ذلك السبب لما رأوا جيش المشركين ضم أشهر جندي هذا مستحيل محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل يضرب هذه فرصة لم تتكرر ولهذا الله سبحان الله قدر الله تبارك وتعالى عكس ما ضم وهزم جيش الضم الآن جيش الضم لما هزم كل ذهب إلى دياره شو كان يحمي بني قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم، وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتساهل مع القوم، لا يتساهل مع القوم صلى الله عليه وسلم. ومن طبيعة اليهود إلى يومنا هذا غفر الخيام يسلم معه ويسلم منه، أو كلما عاهد عهدا نبذه فريق منهم فاضطر ذلك منهم كما قال تعالى، أو كلما عاهد عهدا قد يسلم قد يرجع مغروسة في نفوسهم الخلق الأمر والخداع والقيام، قد وجود فيه منذ قريب إلى آخر إلى آخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليغض منهم يفعلونه أي بمعنى مش مصارى بمعنى معاهد الدور تدفع مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدواء على الدور الحسن، وهذا شأن وقدم عمي بن يارب نار وضعف ثلاث أخبار تلك قادم الحديث وعلى ذلك القيام مع اليهود مع عصارى مثلا وعلى ذلك القيام مع عصارى لأن بين معارضة وما مشي صار الجيش الإسرائيلي يعطي يعطي يقول من قرنته عادي جدا يعني حتى لا عنده أهوال ما عنده حتى ذمة ولا عنده بشر بمجرد يكون مع معارضة يعطي دور فالمقصود انه غضب وخالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب الى طائف المدينه وكان في طائف المدينه خرج من المدينه معسكر المسلم لبلاه المشركون وابتلى الامر او جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق الى ذلك رجع من يوسف ذلك كان يجعل الانسان ينجو وخلاه ايام طويله مع التعب مع الإنكار مع هذا الذي يسمى المسلم. تبين انه يستعد ويستريح ويطلع من الاستقرار ربما يلتزم يريح الدنيا واذا ذاب الى الله صلى الله عليه وسلم. تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام جاء من صوره رجل صورة صحابة من الصحابة هو يحيى الكلبي رضي الله عنه تنكر جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يتشكل في صورته جبريل في صورة رجل لابس لباس الحرب وعلى راس الحصان قال له يا رسول الله ما وضعت سلاحا راس ما وضعت سلاحا قال له نعم فعلا جبريل له خطر ثالث واذا نام في استراحه قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لم تضع السلاح لنا زمن من أجل السلاح لماذا؟ مشكلة الأمر فزاد معركة لم تخش وش ماذا؟ بني قريظة الله تعالى يقول لا تضع السلاح حتى يقضي الله بينك وبين بني قريظة ثم قال له جبريل عليه السلام فإني عاد إليهم فمزلزل بهم أنا بني قريظة وسأصل إليهم وسأقضي في قلوبهم الرعب مزلزل يعني حتى أنا الروح معنوي قبل ما توصل إليهم والهزيمة المعنوية في قلبهم من جزء من القصر أن تنتصر على عدوك معنويا قال له جبريل عليه السلام أن البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لبس قد يشفع معه بس قد يشفع مع النفس لازم الكسب والحسب مباشرة ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم السوق وخرج على اصحابه رضي الله عنهم كما يذكر هو هو الاحضار هو التبريه والهداء فخرج اليه صلى الله عليه وسلم وحذره على التوجه الى حي بني قريظة قال معك لم تنتهي ووجهتنا الى اين؟ الى بني قريظة حتى نعاقبه على قدره وقيمته بل حتى على الاسراع في الذهاب الى بني قريظة حتى قال له عليه الصلاه والسلام من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة قال العصر اصله شو اصله بني قريظة باشاره الى المسلم الحرام فالتجاه الصحابه وذهب أخواني لأن أرواحه واستعداده. ولما سمع الأمر مباشرة ولما وصل الأمر متأخرا ولما كان قد ذهب إلى بيته فكانت أخوات الصحابة تذهب تباعا لمحاصرة بني بريدة. وسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني بريدة وهنا وقع قصة مروشة بها دون أنها من العبارة قصة مهمة. تعلمنا أدب الهلال، تعلمنا كيف نذهب إحبال العلماء قصة مهمة. نأخذها من قوله عليه السلام فلا يصلي من العصر إلا في بني بريدة ومن الإمام عليه السلام. سبحان الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي وقع؟ لما قال لا يصلي احد من العصر الا في بني قريظه لا يروح بني قريظه. المشكله انه وقت العصر دخل قبل ان يصلوا الى بني قريظه، يعني في طريق بعضهم ذاهبون الى بني قريظه او بعضهم ما زال ما خرج من المدينه ودخل وقت العصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد من العصر الا في ذلك المكان في بني قريظه. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلوا العصر. أربعهم لم يصلي العصر. لماذا؟ أخذوها من ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا بما يقول. إذا ذهب لا يصلي العصر حتى نصل، فلم يصلي العصر حتى نصل. ولما صلوا لم يشكوا انهم يضيعوا الصلاه التي امر الله بما بارك عليهم. wajib semua dari wajib bersunat wajib menjadi sunat wajib. Ibadat berbanyak dari kufi akwal kehiran juga. Tahu seperti apa? Mulai dari sebab lagi lagi. Tetapi kita berulang. Intinya, tema berulang. Inhamul kali. Ikut kembali. Alam takwa yang akhlus. Tidak berusaha. Dan bukan alam yang berusaha. Ini yang berbicara. Ini kita kalau yang berbicara di alam. Tapi kita tidak bisa. Tidak ada orang Islam yang berbicara. Lalu kita berusaha. Ini kita lihat. Ini. Bapak yang akan berusaha kalau kita akan Allah berusaha. Jadi ya nama yang ada bersama menopikum yadri bahwa jadis mutasyak yang diberi diri bahwa jadis di mutasyak kakak terapkan dalam jadis mutasyak dan yang marah yang diwala korban asal jadis mutasyak dan ma'ruf yang kita sebutin lagi ini mutasyak yang kita lakukan di dunia hatta yang kita lakukan لما نعرف على هذا نعم أنا نعم طبعاً ورد رضي الله عنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضع اليمين على الركبتين وعلى الفخذين المتشابه ابن مسعود رضي الله عنه رأى الحال الأول رأى الحال الأول ما هو الأكبر لما كان المسلم في يوم الماضي طبعاً أيديهم يطبقونها للمتابعين ولم يرى الناس ورحال كلمه الله كما ذكرنا ولهذا لم يكن يدرك ان الامر منسوب لا اصحاب العباده ولم يكن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسق الامر بوضع يده على الامر فبعض الاحيان يكون السبب في الاتباع هو السبب في ثبوت النص يعني هل انت وصل عن صحابه او لم يصل يؤدي هذا الى اختلاف العلماء بعض الأحكام الشرعية أحيانا يكون نص ثابت لكن اختلاف في فهمه حتى القوة في أحد يعني مثلا الله تعالى يقصر النساء أو لا تسلم النساء ويجب الله عن سنة المجال على المباعد أو لا تسلم النساء بل تجد ما فتأمل صعيدا طيبا اختلف العلماء في نفس المرأة هل هو راقي من الوضوء أو لا؟ بعض العلماء قال لمس المرأة راقي مطلقا مصداقا تدفع الوضوء بعضهم قال لا وهذا مثل المالكية لمس المرأة ينقو الوضوء بشرط أن يكون بشهوة إذا وجدها أو قصدها وبعض العلماء قالوا لا ينقو الوضوء لازم يكون مسلم إذا كان يقابل الله يقول مطلقا كان يقابل الله مقصد كان يقابل الله دائما سنو خلاف يقابل قوله تعالى هو لا يسلم النساء إذا لا يسلم النساء هل يقصد فيها اللبس اللي هو اللبس باليد أو يقصد فيها الجماع قال لا يقول الله أن نمسك بشيء فيها إلا يعرفها عن الجماع لمنافة الوصف فاختلاف في كلمة لا مسلم أدى إلى اختلاف في حكم لمس المرأة هل هو ناقض بالعموم أو لا وكذلك قوله تعالى في الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون مرأة مطلقة عن هيبة جميع عدة المرأة حتى لم يحصل حالة إن كانت حامل عدة مطلقة عن لها وإن كانت من ذوات الحيض تحيض عدة ثلاثة مرات وهذا هو الأمر الأمر على ثلاثة مرات فبعضهم قال ثلاثة حيضات تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تطهر ثم تطهر فإذا دخلت الحيضة أكبر حيضة دخلت الله في بعضهم إذا حدث كل هذا يحصل في ذلك الجيل مع حياة أيضا مثلا المرأة إذا كانت حامل إذا مرأة كانت حامل وتوفي زوجها قبل شهر من ولادها يعني مرأة كانت حامل بعد ما خرج لها شهر زيد كم عدتها؟ كيف عدتها؟ نرجو ان ذو الايات قوله تعالى في سوره الطلاق واولاد الاحمال اجلهن اين معنى امنهن الى ان هذه الايه قاعدتها الدائمه في مجرد الولاده فاعشق شر ظنها ان تزوجك امنت والايه في سوره الطلاق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة فعلى حمل بعد أن يتربصن عشر وعشرين حتى ولو ولدت بعد شهر أي جدتين أكبر؟ وش الأولى والثانية؟ الأولى هي أولاد الأحمال أجلهن أي معهن هذا يعني جمالية منهم لأن علم بأرض يقول له من المخالف سيدنا علي رضي الله عنه كان يكفر في أتبع المتجرين كان يكفر لأن على أرض الله يقول الذي وضع له والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إضافة لأنفسنا كم؟ أربعة أشهر وعشرة إذا نزلنا على هذا العشر وعشرين علم بذلك أنه في أربعة أشهر إذا زيد قبل الأربعة عشر وعشرة أيام فعلمتها أربعة عشر وعشرة أيام يعني نزيد مثلا عشر لازم تكون عدة أعمال ها؟ يعني زيد كل ولد بعد شهر من ولادة موت زوجها تكمل الأربعة عشر وعشرة هذا أحوال إذا كان هذا الولد يعني كان حامل في شهر في بداية عملتها في بداية عملتها هذا غلط وما تزرع عشر وعشرين مال الموجودين تعتد فتاني تطلع لا يأخذ بأبعد الأجلين ومن العدة هذا تسعة أشهر تمام وهناك عليك بقية أحد بمدة أحوال لأن أبعد الأجلين هو الأحوط في حفظ الأجسام. نعم. يشتري الأمرين؟ لا. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يذكر الحديث سريع إسلامية رضي الله عنه. شو اللي يرجع لي الأمرين؟ تبع الأجلين. ولا الأخذ ب كما قال الأمرين وأولاد الأحبال أجلهم أي عام يعني مولاده والجمهور يقول مولاده لو الجمهور لم يعتبروا يعني حديث جاء به ان هذا الحكم هو الامام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تسوى كانت حامله ولدت بعد شهر في زوجها بل ولدت بعد شهر في زوجها خرجت من عدتها وتجهزت للمخطط نهاها عن اقاربها قالت لا يا سيدي الدنيا ما شاء الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها على ما فعل إذا عدتها كم؟ أن تضع حملا ما الذي فصل كيف فصلنا بين الأمرين عن طريق هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالقرآن الكريم وهو من يعلمنا الله دينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يصله هذا النص ما وصلش ولهذا هو الثاني معنا وقال عن ابي طالب ما يصلش من قصد احمر لكمال الله بالعلم وما من احد الا قد تكون خشيه يعني نكش معصوم بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام احيانا نمشي بسبب وجود نص او معرفه بحاجه الله على معرفه به احيانا بسبب اختلاف فهم الحديث كما الحديث في مقام الغرائب لا يصلي احدكم العصر الا لمن يقرأه طبعا صوت ما صليش. بعض قال صوت أن لا نسرع في الحرب. ويشبه هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا سجد أحدكم فلا يبر كما يبر البعير. إذا سجد أحدكم عن الصلاة فلا يبر كما يبر البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فالأخذ الصلاة إن جمع مسلم كيف أعطى مسجده يحط الكلمه وكان يحط الإبريسي وكان يبعض الناس يشبه فلا يفعل يبقى يحط يديه يبدأ بيده ومن الله تعالى يوصل ثلاثة ركبتين. والعلماء في هذا الحديث رصدوا إلى الثانيين بعضهم قال الأولى تقديم اليدين على الركبتين وبعضهم قال الأولى تقديم الركبتين على اليدين. نقول الملل ما في مشروع عندهم تقديم الركبتين على اليدين هذا إلى الحرب في سقوط ولا شكور يجي يستوشي ياخذ الغرفه ويقول لك كل ما وبدا المالكي يقول لك وضع اليدين الركبتين. ما هو الدليل على المالكي؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو هذا بلا فهم الدليل هو نفس الحديث قالوا دليل على تقديم ركبتيه على اليدين وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قالوا لأن البعير إذا بارك قدم يديه على ركبتيه لأن المعجم في المدينة مش معقول يقف على المقدمتين دول يبني من الوجود أو على فهو نظر إلى صورة الشرك اللي هو البروك فقال ما دام هذا عن البروك البعيد فالبروك هو وضع اليدين قبل ركبتين. طيب ماذا نحن نلتزم بالحي وليضع يديه قبل ركبتين؟ قالوا قالوا يغلب لماذا؟ لأن هذا مبني على أدلة هل كل بلد رؤيته خاصة به؟ أو يقول لي أنا رؤية كل بلد وحده وأنا رؤية لجميع الأمة الإسلامية ومطالع وزيادة مع بعضهم؟ يعني مثلا إذا رأى هلال رمضان المسلمون في بلاد إسرائيل والبنين، هل تراه في تلك البلاد خلاص تذكر أنه ملزم بتلك الرؤية؟ ولا كل بلد له رؤيته الخاصة به ومشاكله فلا تشكو لها كما هو الأمر في الصلوات؟ أوقات صلاة تختلف من بلد على قسم الشمس تبقى كل بلد، ومع بعض رؤية واحدة رؤية بلد واحد لبلد واحد تلزم جميع الأمم، وبعض الأوقات لكل بلد رؤيته. الدليل في هذا الأمر اختلاف وحمد لله. بعض الأوقات الدليل وقوله صلى الله عليه وسلم أصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، فإنهما علموا فضروا لهم تأتموا لأن يبعدوا شعبات من أيام. إذا قالوا صوموا لرؤيته والخطاب جميع للأمة الإسلامية. إذا لأنها طبعا يكون مثل لما ضمنت المقاطع الدليل صوم رؤية أو تمرين، لأن المقصود ما هنا هو المعقول، ورؤية الهلال تختلف من مكان إلى مكان آخر. ثم جاء في حديث مع حوين بن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة إيه ابن أبي كريم، يعني المقصود أنه مختلف بسبب اختلافه في تفسير حديث واحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف مثلا في الزكاة، هل تجب الزكاة في القرى والتوابع؟ الزكاة في القرى والتوابع؟ هل تجب الزكاة في القرى؟ لا تجب الزكاة في زكاة البلد، زكاة الحدود، زكاة الحدود، نعم حصل صحيح. الحنفية مذهب الحنفية يقول بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض بما فيه القرى والتوابع. دليل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم الزكاة يوم حصاده، يعني يوم إقامة. والآية ذكرت أصناف من الحق الحاصل المغتربة والتي لا تقتصر على الحبوب اللي فيها زكاة معروفة كالقمح والشعير والسلت والذرة وغيرها. فقال هذه الآية عامة في كل ما يعني يخرج منه، إما المال من الله يعني قال لا تجب الزكاة إلا في البطنيات والقطع السبعة المعروفة، يعني تجمعها كما تجمع العشرين سنة، هذا ثمانية شيء بالقلب والشعير والطعم والزبيب وبطنيات الفول واللوبيا وغيرها. لازم تصل الى عبارات العشرين. دليل من المال في حصر الزكاه في هذا وعدم وجود الزكاه في القرى في من وصل غزه ونصف فيها الزكاه. قال دليل من المال رحمه الله عدد اهل المدينه. انا اهل المدينه في شيء يختلف عن المال. قال رحمه الله عدد اهل المدينه في الأمور العامة التي تناقضها الناس فيها عن جيل ظاهر حجة عليه، لأن لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة في القرى والتوابع لتناقض ذلك المسلمون بعده، يعني عصر الخلفاء الراشدين مع عصر التابعين إلى عصر الإمام رحمه الله، ولم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاه في هذه القرى والتوابع، فعدم اخذه الزكاه في القرى والتوابع دليل على انها لا تجب فيها الزكاه. والمسائل كثيره جدا تنضبط وتنمي هذا الباب، المقصود هو ماذا؟ يعني مش من كلام فيها ان يتاذى المسلم مع العلماء فليس تنضبط وأن يتأدب المسلمون فيما بينهم. الطريق اذا اختلفوا في بعض الاشياء يقول الباب غير دفع عليه فلا يقرا احد من اعظم في نفسه الا في مثل المساله المشكله الان ان مراسمنا يعني نحكي على بعضنا البعض كل ما نشوفه قد نسرع الصلاه نسرع الصلاه قد نبيعها نذكره حسب لك ما انت تبيعها ولا تنتج ولا تعبد ولا تقلع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم خير الخلق اختلفوا في مسائل كثيره جدا يختلفوا في امور اعظم من هذه ومع ذلك بعض اخوانا يحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا فلماذا لا نقول هذا الهدي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ان تتسع صدورنا ويجب ان نعلم ان العلماء عندما يبتدئون اخذ بشرى الله الى الحكم يقول هذا الله خير من كل هذا العلماء اختلفوا في ان لكل فريق دليله وكل دليل الحق هذه العلماء اما العوام العيش العوام بين الناس فيما حالك اما اخر شيء سهل لان بشير فيه والله نزلي نزلي معه من يفتيه هذا اختار أما العالم فلا صدع أن أعيب عليه لأنه لست مثله في علم وأما العالم فأنا وأنا وياه ولكن أنا فقد يقول لا أخذ وكلنا نرجعه بإذن الله فينبغي على المسلمين جماعة هذه المسألة كل هذا أخذنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أكلت العصر إلا لمن رأيت وكيف تصرف أثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن هذا الحديث أصبح أن نلحقنا بسم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الكرام المهم حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان الله طالعا من الجيش بعد فوق القتيل فلما وصل عليه رضي الله عنه الى الوصول الى القريه حسن يقول بناء العالم خليك به جنود وصل الى الكوكب الفصول فقابله يقول من اعلى المجتمع فسبوه وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا حتى تقول سب جلب قبيحا سمعه علي رضي الله عنه رجع مباشره الى النبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد ان يقول رسول الله فكذا تقول من النبي حتى لا تسمع ما يريد احبكم للنبي عليه الصلاه والسلام وحفظكم على ان لا يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى علي رضي الله عنه يحرص على لا يصل الى الكسر قال له انك سمعت منهم شيئا اذا لم تشعر به وصل ما تخيل ان يسمع شيء او كان القاضي قال نعم يا رسول الله سبوه وقال في فقال لا ساقصر ولم يقل شيء حق نوصل واحد سبوه واحد سبوه وما تبارك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى حسنهم ولا هو اسم في عز الله ورع سبوه للبيت فبدا يقول له هل انساكم الله يا اخوه القرده والنازين ابدكم الله يا اخوه القرده والنازين فقال القرى خاوف القرده والنازين فلا وصف رسول الله فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الاسم هذا هو صدق من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم قبل قليل شو بده يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابا القاسم ما عندك الا الله الله سبحانه وتعالى شو سبحان الله لما يلقي لك على الرعب ولد اعدائه فلم يقدروا ان يسبوه امامه ولم يقدروا ان يبدوه ولو بكلمه امامه صلى الله عليه وسلم وهذا من حفظ الله وعزته بنبيه عليه الصلاه والسلام والسلام لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حصان كل ما كان يقول الله شوف من الله تعالى المسلم قبل يوم بيوم كان لا الاجتماع طائف من الجنة، دار الاجتماع تصبح طيارة من حصل الآن. قال له كعب بن أسد رضي الله عنه: أعرض عليكم ثلاثة حصن، أن تركع من ذات الشهاب، وخذوا بمكر باش نخرج من هذه الورقة ولا نمشي. قال: ما هي المجتمع الإسلام؟ الاقتراح الأول قال لهم أن تسلموا، لقد علمتم الله أن هذا رسول. قالوا: على ماذا كان؟ أنا أعلم أنكم على ذلك أعلم. فلهذا وعلى الحقيقة فقيل هذا هو الرسول الذي نظر عنه في التوراة. الأفضل والأحسن أن نسلم الآن مثل ما نحيا. فننجو بأنفسنا وفي نفسهم تتبع الحق ونفعل هذا الحق وهم يعرفون هذا الحق كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني عبد النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم يعرفون كما يعرفون. قال: أنتم تعرفون وقال عنهم ووصفوا بوجود في التوراة فأسلموا، هذه الفرصة الأخيرة. قالوا: والله لا تعرفون التوراة. فشد الثراء لا تقل نصف تدعون في العرب الأمريين وما يرجو أكثر. قالوا: الله عليك رحمة الله. قال: لكن أن نذهب إلى لساننا وأطفالنا فنقدر نرجو من لسان تعب نزور بأنه نظر الدواء ثم نخرج إلى الرجل وليس وراءنا شيء من نخشى عليه. أعرف الإنسان لما يقول قلب أهله وأولاده قد يؤدي الناس عليه إلى الجبن والخوف، بل إنما نقتلهم إن حل خوفا، بل إن قتلنا وهلكنا لم يكن وراءنا شيء نخاف عليه، وإن قتلنا بلا قصر لا يرى بين أرواحنا حتى وعلى الأرض في الإسلام أطفال لا يحل. أولاده يا نحن لا نحب نسلم، نحب نكون نسلم الأخطاء، قال: وين ذلك؟ ذلك أحد الأحبال، أحد الأحبال، والأخير نحن الآن في دين السبت، وغدا سيكون يوم السبت، ونتبنى بعض يوم السبت، لعل محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم نعم وأصحابه قد أمنوا في جهاز يوم السبت. على بالهم دائما ان ما يكونش مسلم ما تحبوش وديروا التحاكم ليهم معروف او طعم المسلم. فانا مرتاحين انا لم اهاجمهم في يوم السبت، لم اهاجمهم في يوم السبت، اخدعوهم لانهم مغامرين جدا، لم اهاجمهم في يوم السبت، بقى انا قسى عليهم. اعلم الله هذا شيء. سبت لقد علمت ما هو أوسى بالعلم لأجدادنا عندما قدروا أو أكلوا يوم السبت، قصة القرية التي كانت تصنع يوم السبت، قالوا لها هذا نوجد من يقول يوم السبت، من يقول يوم السبت، وخلاص. فلما قال ربهم يا حتى أنا أرى والله ما بات منكم أرض محاسن وأنتم أنفع أرض عن محاسن، كلكم أنتم رهاوى عن مش المعالي عن مش عزيمة إلا أن يتركوا ترقوه فكان السبب في هلاكه. رفض الاقتراحات الثلاثة وليس القلب الاقتراح الأول، فكان ذلك يقارنه خير ما له في دنياه وفي آخره. لكن سبحان الله حينما يتحدث الإنسان ويتصدق ويتشدد ويركب على كل يقال ويركب رأسه يذهب إلى هؤلاء وهو يرى ويريد نفسه سبحان الله. فلما كبر الامر قال: هذا هذه المصر اقتراحات مختلفه القتال ومشاكل الطاقه ماذا نفعل؟ ومحمد يريد ان عمل عليها لما كان كبيرا اقرب به مستحيل. قالوا: نطلب مساعده من كان مقتولك في الجاهليه. اعرف بها الجاهليه من لشرط النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان يقول من معين من اثنين وقعد ماضيا. كم كان الدرس حصل؟ كم كان حروف من الدرس حصل؟ فكان الفصل شركاء الى اثنين وقعد الذي قال الله عز وجل. وكان الأوس خلفاء بني قريظة، يعني كان العرب يقتتلون فيما بينهم كما فعلوا. وكل طائفة تذهب حدها عن هذه من غير عرب كما وكان الأوس والأبلاع من جهة الذكرى من أجل اقتتال بني قريظة. فبنو قريظة كان خلفاءهم الأوس، وبنو قينقاع كان خلفاءهم من الفصل. فقالوا نريد ان نتصل ببعض خلفائنا من بني من بني الاوس. طبعا الاوس قد نصر اسلم كلهم، لكن كانوا تلمسا نوع من العلاقه العاطفيه. لكن بعض الصحابه رضي الله عنهم بعض المسلمين كان عندهم مبنى التعارف حتى ولو قبل اليهود وغدروا وهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان بعض المسلمين عندهم نوع من العلاقه والتجاره وشيء قليل. فكان هناك بعض الخلفاء لديهم فقالوا نتصل ببعض هذا لعلهم يفيدوننا او لعلهم يقنعوننا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب لنا انتساب الكرامه في خلق علينا الكفر. فقال نتصل بابي مبارك الانصاري رضي الله عنه. ابو مبارك الانصاري صحابي جليل وهو من الاوس كان يقاطع اصحابه باب وباب. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا قالوا لمحمد ارسل الينا أبلوا بابا، فأبلوا بابا رضي الله عنه، ذهب إليه، فتح له القسم، وشو قدر الخوف تعالى، أبلوا النساء الأطفال فيه، يعني أولى من استقبال، باش تقدروا، شو الرجال المسلحين في النور الكامل، بس أبلوا النساء، الأطفال، الأيسار، المسيحيين، فتعالاش، هو المسيح، إلي هو، ثاني، تعفى عنه. فلما رأى تفقد رضي الله عنه قالوا صحيح هذا هو من الانسان الرعاوي حتى لو كان صحابيا لكن سبحان الله هذه المشاكل. فلما رأى تفقد رضي وخاف على من كثر فقال له سعداءه ماذا ظن ان محمدا داعيا بنا؟ وش هذا الجمع لما حصل هذا؟ من الذي يريد؟ لكن ذكروا الله استغفروا لذنوبهم يقدر إلا الله. والعصر على التعلم يعني المسلم يبادر بالتوبة حتى لو وقع من الخطأ عليه أن يبادر بالتوبة وأن يعود إلى الله جل وعلا. كتب عليه ذباب رضي الله عنه وقع مطالعة بذبابة وآخرون اعترفوا بذنوبهم فاختبوا يعني يحكي قصة ذباب وغيره ممن قد يعلم مثل هذا. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خرقوا عملا صالحا ولا خرس بها عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور. فالله تعالى تابع ذهب رضي الله عنه مباشره من ذلك المجلس لم يزل حقا واحدا بعد ان انتهى توجه مباشره الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر امرأة ان يضرب في ساريه سبع يسير فمضرب في ساريه عنه من اهل المسجد وقال والله ان فكر رضي الله عني حتى يتوب الله تعالى عليه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا انه لو جاء الي لاستغفر له كم زعم لي استغفر له لا يسال لكنه هو اصر على انه لا يتوب رضاه الا بتوبه الى الله فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تزل عليه وقد استغفر اياه وبلاه حتى تاخذ بني هريره ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته بعد ايام ايهم في السحر يعني في اخر الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما واذا هجل ونام فكان يفعل سمعته مسلمه رضي الله عنه وهو يدعو عليه الصلاه والسلام قال فايتك يا رسول الله قال لقد تيب على ابي فلان في الغرب ان نزلت انزل الله تعالى توبته على قبيره مرموزا من تبعه قال ألا أبشرهم قال لا أبشرهم فوقف عند حجر رضي الله عنها وكان قبل أن ينزل الأمر بالإجابة على النساء زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا أبا بكر فتاب الله عليه فتسارع الناس إليه إلى السارية إلى مرموقه مرموق بسارية أين الله؟ فيفك رباطه إلى اليسار لحق الصلاة على الوقت يصلي مع الجماعة ويصلي ما كتب الله تعالى ويصلي ثم بعد أن ينتهي الصلاة يعود إلى الركوع السلام فذهب إليه يحب رباطه قال والله لا يحب رباطه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان انتظر من الصلاة حتى دخل وقت الصبح فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حل عنه رباطه كان يصلي في باب الأصحاب رضي الله عنه وانظر إلى حس الصحابة رضي الله عنه وكيف كانوا يعظمون أمر الله لم يكونوا يستهينون بذنوبهم. الشيء ما احنا الآن ذنوبنا يجب نراها دقيقة صحيح نستصغر ذنوبنا هم كانوا على العسرة رضي الله تعالى عنهم كان يستحي منهم يعظم ذنبا يراه كجبا كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يرى ذنبه وخطيئته كجبا يهرب عليه اذا حكم في رب السفر تدركه اما المنافق اذا يرى ذنبه وخطيئته قال عليه الصلاه والسلام كالباب قبل ان يرد كما قال عليه الصلاه والسلام اذ بال يرد على ذنبه فيقول بها هكذا وهكذا صحيح هذا في قال قصه عالم جميع الكلام من يمكن ان تحوز هذا النذر وهي الصلاه وكذلك نفس تسعى من النذر وهي الصلاه على تسال هل هو الصلاه ام لا لماذا تسال؟ هل تسال عنه هل هو الصلاه لتفعل؟ لو فعلته في هذا القصد لصارت ذنب كبيرا لان الذنب يكون بقدر ما تستصغره او كما قال العلماء لا تنظر الى صغر معصيتك وانظر الى عظمه معصيتك وبقدر استثمارك للذنب بقدر ما يعظم عند الله جل وعلا وبقدر تعظيمك للذنب يصبر عند الله تعالى وكم من فاعل كبيرة من الكبائر يبيد عشره وهو مغفور له عند الله تعالى بل وهو إلى القرار بسبب خوفه أو وجله أو ذله أمام الله تعالى خطيئة تريد ذلا وانكسارا خيرا من حتى طاعة تريد عزا واستغفارا واحد ما يتبع يصلحه متاخر يسير ولا لا يرضى الله عنكم ومن دينكم نشغل حاجه يعني انا بمعنى هذا راح يصبح الان وذاك الذي يعصي ثم يصبح وهو دليل خائف وجه من الله تعالى بعد هذا القول يقع من الله تعالى قال انس رضي الله عنه وغيره من الصحابه يرد بقول من التابعين انكم تعملون اعمالا هي عندكم تتقوا من الشعر هذا صحابي قال الناس من التابعين لهم خيركم تقومون وتفعلون بافعال هي اتقوا في عيونكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المومئات فنأخذنا هذه القصة السرعة للتوبة ليستناش باب التوبة من الأشياء التي يجب فيها العجلة والاستعداد توبة من الذنوب والمعاصي الله جل وعلا لأن السماع التوبة والمبادرة إليها وعند تقييرها وتعظيم الذنب طبعا لا يسأل كما تقول الناس لكن كيف أن تستصل الله كثيرا بل وعند الله تعالى حتى تسعد تربى على الله جل في علاه لكن يقول اقتنعوا الشر اما ان الله ان شاء الله ان مصيره هو ذلك لكنهم موقعين وعدوا بعد ذلك قالوا اصابنا الخلفاء من الاوس السابقين لعلهم سوف يشعر لنا عند محمد صلى الله عليه وسلم والذي زاد اصراره على ثلاثه الاستسلام أن علي رضي الله عنه في صبيحة ذلك اليوم جلس كثيرا قال لليوم بإذن الله إما نفتح للطائرة كما تكسر إسحاق بن شر قال أو لا أقرن مثلا حمزة رضي الله عنه علم بقد قال اليوم ندفع أو نموت إما ندفع الاسم ونبدأ مشتاق أحسن مع هذا الشهادة رضي الله عنه لما رأوا إصرار علي ومن معه على دفع الحسن ويدفع الحسن بالقوة كانت مكبرة جدا أصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سوف نستسلم خلاص فننزل على كفر إمام وعرض فأخذ الرسول وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان فجاء الأوس ما نشر من هذا الأوس كان الخلفاء لأبي هريرة جابرين وكان سبعني العلاقات نعم طبيعي البشر أصحابهم علماء ومن كان في دار بينهم شيء من هذا فذهبت إلى أهل القدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد أحسنت إلى بني نيقاع عندما وهبته بعهد الله بن أبي قالوا لك شك في رسول بني نيقاع لما حصل بني نيقاع اليوم بما علينا مع رسول الله قالوا جميع الله المبين منافق وهو من الخصر والخصر شبه للعلماء نبي اي مقام قالوا لما جاء الله المبين من الخصر يطلب منا ان ترسل الى الموالي ماذا فعلت؟ قالوا فقد شفعك عبيد قالوا ان لك العلماء انك سام لما بين الورقه لما جمع الخصر قال لما الخصر دمعة النفس وابدا شفعك نبي أما أن أشهد لك المفروض المفروض لا إله ويصول للمؤمنين أما الأحداث العجائب لا تنقص لكن من أين ينقص بشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطيبك أن يحكم فيهم رجل منكم وهو سعيد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قالوا نعم سعيد بن معاذ ينقص وكم سعيد بن معاذ أصاب ليصل الخطر وسر الشهر وكان يمرض دار الله يسعى صحيح المسجد ليزيد منه الدم كان يعالج قال والله يحكم في سعد بن معاذ قال نعم الله يحكم في سعد بن معاذ وهو من المسلمين عليه فقال ايتوا لي جيبوا سعد بن معاذ فذهبوا الى المسجد وحملوه على حمار جل الله فكشف في الخلق رضي الله عنه قال ربما انا شيخ قريب اجمع عن كوثر عيالك يكون يثبتهم على اليسار يثبتهم على سعد بن معاذ رضي الله عنه كله يسار والرسول يحكم به من احسن به يعني الرقيه خطا وخط شبيه هذا وهو يسال عليه فقال الله مولاي يوجد إلى سنة مع أنس رضي الله عنه يقضي يصدر قرار وحكما لا يخاف في لا يوم الله بعد ذلك توبة وضوضة حبيب ترفع إلى الله يديرها أحيانا تحاول تقبل الحق حق يا باطل بسبب العلاقات العائلية والعائلة المسؤوليات قال لا لسعد لا تكون له في الله يوم الله لما قالها سعد رضي الله عنه بعض من كان معه ارجع البيت قال انا لله وانا اليه راجع بل نستطيع سعد رضي الله عنه وهو كان صادق فلما وصل الى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بما يريده من رسول الله قال له الرسول الله يحكم في هذا الباب كم هو يجري فقال له سعد رضي الله عنه لقومه من الرسل عن الله بلا ان تقبل بحكمه قالوا نعم ثم اتجه الى جهه الرسول الى حصن وعلى انها يعني شرط الريبورت من حصن وبينهم بهذه تاتوا مع رسول الله حصن يشركهم بينهم بها رسول الله ولا مع رسول الله لكن الله اراد ان يقول هل يقبل رسول الله حصن بحكمه ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم فقال اني احكم فيه ان تبتلى القاتلون رجال يضرب بينهم السلاح كله يبتلون وتسلى لسانهم واظهارهم وتقسم اموالهم رجال القتل كلهم اذا لم يضرب بينهم السلاح كلهم يبتلون والنساء والاطفال يصبحون اسرع سبائح والاموال تقسم فقال عليه الصلاه والسلام له لقد حكمت فيه بحكم الله بحكم سبعه اقدام خمسه سنوات فكان هذا هو وهو الحكم الذي سيقول يا هؤلاء الذين اتصلوا بهذه الامور رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتصل المشركون في رسول الخندق فكانوا هم قتلوا فكان جزاؤهم جزاء ببعض يستحقون او ليس فيهم فتعب ترك سعد بن معاذ بعدها بايام وساعات سنذكر الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى جلس له ثم وقع له في وقته رضي الله عنه وارضاه ولم تذكر بهيره فقد قتله الرسول صلى الله عليه وسلم او قتل منهم كل المقاتلين وكان من بابين الصديق بسمع كثره كان من قتل الواجب اذا نبي الى من اقيس الذين حفظوا الحفاظ وكان يشكرون عشر حتى لو كانوا في سبيل معهم من صاحب المكان كانوا معهم داروا يخرجوا في عشر فقد سأل بعض بني قريظة زعيمه كعب بن أسد وبين الله في عمان كلهم كانوا كذلك قالوا إلى أين يذهب به؟ أي مرة يفكر شو تعمل يونس؟ قالوا والله ما رأيت في مرض العام فجئت معكم فكرت معكم فقلت اقتراحات كذا وقلت لهم انتهوا بذلك شكرا لكم يا قش لكن هذا ما جاء سأله لكم قربكم خيانتكم قبيلة عقيم قبيلة أهلكم عليهم الله يستحقون نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم بالحق وأن يبدأ أيها المرشد وأن يوفقنا محبوب الله بنصر